아스토라토 모아크란 날 아차위 미디아 프린트 린나실 휘베를린 비알마니아 구타이반 예돈물 모알라팔 길라시켈 할리드 릴카이디 라딘 김정일 린노하위로 빌라다나 와토나나 악스라 구완와 이스테하란 나만 릴가야티 자밀라딘 كمان نشرت الحركه الالمانيه لدراسه الثقافه كوريا قبل ايام في الموقع الانترنتي لمكتب ايمس لسفريات مؤلفه الزعيم القديم كيم إيل سونغ خالد معنا والاخر يجب تحقيق توحيد الوطن بصوره مستقله بتضافر قوى امتنا